بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله وسلم على حامل لواء العز في بني لؤي، وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل، المؤيد بجبريل المعلم الجليل، صلى الله وسلم عليه كلما تضوع مسك وفاح، وكلما غرد حمام وصاح، وكلما شدا بلبل وناح، وعلى الطيبين الطاهرين من المؤمنين والصالحين الصائمين المصلين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا أيها الصحب في الزلف سررت بكم، يا أيها الصحب في الزلف سررت بكم، وحبكم في سبيل الله يكفينا. يا أيها الصحب في الزلف سررت بكم وحبكم في سبيل الله يكفينا، آخيتمونا على حب الإله وما كان الحطام شريكا في تآخينا. إن السلام وإن أهداه مرسله وزاده رونقا منه وتحسينا، لم يبلغ العسر من قول يبلغه أذن الأحبة أفواه المحبين. نسلم عليكم ثانية وثالثة ورابعة حتى نلقى الله، ونسأل الله كما جمعنا بكم في هذا المكان في روضة من رياض الجنة أن يجمعنا مع المقبولين في الجنة يوم يتقبل الله منا أحسن ما عملنا، ويتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. نعم، عنوان هذه المحاضرة أهل الشبهات وأهل الشهوات، والقلوب تمرض كما تمرض الأجسام، وتصيبها الحمى كما تصيب الأجسام، ويأتيها السقام كما يأتي الأجسام. ومرض القلب على قسمين، قلبك الذي تحمله بين جنبيك مرضه على قسمين اثنين: مرض شبهة وهو إما كفر أو نفاق أو شك وريبة، نسأل الله العافية من ذلك كله، وإما مرض شهوة وحب المعصية والفاحشة. وذكر الله المرضين في القرآن، قال عن مرض الشبهة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال في مرض الشهوة: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فهو مرض حب الفاحشة، وذاك مرض الشبهة والنفاق والريبة والشك والكفر. وقال الله في أهل الكفر بعد أن ذكر أخبارهم كالمنافقين وأمثالهم وأضرابهم، قال سبحانه وتعالى وهو يذكر حال المنافقين وأهل الريبة والشك وهم أهل الشبهات، قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: مبنى النفاق على الكذب، فذكر الله الكذب لأنهم يكذبون، فكلما ذكر الله النفاق ذكر الكذب، وكلما ذكر الكذب ذكر النفاق. قال سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فيقول سبحانه وتعالى فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض كلامهم فساد وفعلهم فساد ونظرهم فساد وحركتهم فساد قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس صلوا كما صلى المصلون وصوموا كما صام الصائمون وأقبلوا كما أقبل الشباب الملتزمون قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء أنفعل كما فعل المتطرفون والمتزمتون لا ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين عاش صلى الله عليه وسلم مع هذه الفئة التي أصابها المرض في القلوب ومنهم عبد الله بن أبي بن سلول سمع لا إله إلا الله وطرقت سمعه لا إله إلا الله ورفرفت على رأسه لا إله إلا الله لكن ما دخلت قلبه لا إله إلا الله من الذي يهدي إلا الله ومن الذي يسدد إلا الله ومن الذي يوفق إلا الله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فيا من هدى قلوب الصالحين نسألك هداية قلوبنا إليك وأن تردها إليك وأن لا ترثها شكا ولا شبهة ولا نفاقا يا أرحم الراحمين عبد الله بن أبي يجلس مع الرسول عليه الصلاة والسلام في مجلسه ويصلي معه ويذهب معه في الغزوات لكن على قلبه ظلمات النفاق ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ولذلك أما ترى بعض الناس يصلي ويصوم مسلما بلكن مسلما مقلدا إسلاما ساذجا تقليديا لكنه يطعن في العلماء لكنه يستهزئ بالرسول عليه الصلاة والسلام لكنه لا تعجبه الصحوة الإسلامية لكنه يبغض السنن ويبغض الصالحين ذاك منافق بينه صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي صدرت منه كلمات تثبت أن الرجل فيه دسيسة وفيه شبهة وفيه مرض الله أعلم بمرضه يقول وقد تضارب رجل مهاجري وأنصاري يقول صدق الأول جوع كلبك يتبعك يتبعك وسمن كلبك يأكلك يقصد بإكرام المهاجرين يقول أكرمناهم فأكلونا ولو جوعناهم وطردناهم تبعونا ساءت كلمة وساء معتقدا وساء خبثا ونفاقا سمع الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة فحاكمه إلى الله قال له الصحابة يا رسول الله نقتله قال لا والذي نفسي بيده لا تتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه وأتى ابن هذا المنافق ابن امتلأ قلبه بلا إله إلا الله ابن أصبح عبدا لله ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ السرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا أتى فسمع أن أباه يقول إذا عاد من الغزوة ويقسم ليخرجن الأعز منها الأذل يعني بالأعز هو وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة فتصدى له ابنه بالسيف عند مدخل المدينة وقال والله الذي لا إله إلا هو لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك الأذل وهو الأعز، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. انظر إلى بعض الآباء رأيناه واستقرأنا أحوالهم في بعض المجتمعات، يكره ابنه أن يراه مصليا أو ملتحيا أو متسننا بسنة محمد صلى الله عليه وسلم أو ذاكرا بالذكر، أب فاسد وابن صالح. تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وتجد أبا ناسكا عابدا باكيا خاشعا داعيا، وابنه من الفسدة الكبار وابنه فاجر. فسبحان الله، نوح النبي عليه السلام وابنه ضال، وإبراهيم رسول النبي وأبوه ضال فاجر عميل، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى لا إله إلا الله فيسمعها أبو طالب فما تدخل قلبه، ويسمعها أبو لهب فلا يتصدى لها ولا يرتاح لها فيتدهده على وجهه في النار، ويأتي بلال من أرض الحبشة من أثيوبيا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فيدخل الإسلام ويقول عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم دخلت الجنة البارحة فماذا رأيت؟ قال رأيت فسمعت دفين عليك يا بلال في الجنة، فماذا كنت تفعل؟ قال يا رسول الله والله لست بكثير صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكن ما توضأت وضوءا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بعده ركعتين. ما أحسن الركوع وما أحسن الوضوء، وهذه أسباب دخول الجنة. ففرق بين هذا وبين ذاك الملحد الوثني الذي رانت الشبهة على قلبه. أحد الزنادقة أتى إلى أحد علماء المسلمين فقال له العالم تب إلى الله، قال ما أستطيع أن أتوب، ما أستطيع. قال اذكر الله وادعو الله على الله أن يرزقك توبة. قال قلبي ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. إذا علم هذا أيها المسلمون فإن قضية الشبهة مرض خطير، وقد تجدد في عصرنا هذا في مركب الإلحاد والحداثة، وتجدد في صور أذكر بعضها إن شاء الله. لكن لنأخذ نماذج ممن عاش الشك والريبة. العاص بن وائل أبو ابنه عمرو بن العاص أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ملحد، فأخذ عظما فحتحته ونفخه وقال يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذا العظم بعد أن يميته ويفنيه؟ قال نعم ويدخلك النار. فقال الله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فسبحان من يحيي العظام وهي رميم، وسبحان من يحيي الأرض بعد أن تموت، وسبحان من يحيي القلوب بعد أن تقسو وتصيبها الشبهات. يقول سبحانه وتعالى في القلوب ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فيا من أحيى الأرض بعد موتها بالأمطار، ويا من بث فيها الورود والأزهار، ويا من أخرجها للنظار، نسألك أن تحيي قلوبنا بالإيمان يا واحد يا غفار. الجد بن قيس منافق وحديثه قصته صحيحة، ضاع جمله في البيعة عند الشجرة فقالوا تعال وبايع واترك جملك، بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله لأن ألقى جمل الأحمر خير لي من بيعتي لمحمد، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. ذهب إليه الصحابة قالوا تب إلى الله وعد إلى الله وراجع حسابك مع الله، تعال يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ يلوي رأسه ولا تكلم خوفا أن ينقل الله كلامه للرسول عليه الصلاة والسلام، فنقل الله صورة حركة رأسه فقال سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ليغفر الله لهم. فلا إله إلا الله كم هدم النفاق من حسن الإسلام، ولا إله إلا الله كم دمر من أعلام، ولا إله إلا الله كم أدخل قلوبا وملأها بالظلام. نشكو حالنا وقلوبنا إلى الواحد الأحد فإنه الذي يخلصها تبارك وتعالى. هذه مسألة هؤلاء أهل الشبهة. فما هو علاج الشبهة؟ قيل لشيخ الإسلام ابن تيمية: لما تنال الإمامة في الدين؟ قال: بالصبر واليقين. قال سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فعلاج الشبهة اليقين وهو العلم، وعلاج الشهوة الصبر عن محارم الله عز وجل. فتعال وقارن بين أهل الشبهة الذين في قلوبهم شك، في شك من اليوم الآخر ومن الرسول عليه الصلاة والسلام ومن البعث والنشور ومن عذاب القبر، تعال وقارن بينهم وبين المؤمنين الصادقين. في السير بسند جيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام يخطب الناس يوم معركة أحد فقال للصحابة: ماذا تريدون، أن نقاتل الأعداء في المدينة أم نقاتلهم عند جبل أحد؟ قال الكبار: نقاتلهم داخل المدينة يا رسول الله. فقام شاب في العشرين من عمره عمرو بن سالم وقال: يا رسول الله اخرج بنا إلى الأعداء، فوالله الذي لا إله إلا هو لا أدخلن الجنة. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: بما تدخل الجنة؟ قال: بخصلتين، باثنتين، أولها أني أحب الله ورسوله، والثانية أني لا أفر يوم الزحف ويوم القتال. فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم وقال: إن تصدق الله يصدق. وأتت المعركة ونظر الله إلى قلب هذا الصادق أنه صادق فقتل في المعركة. وأتى إليه صلى الله عليه وسلم فرآه فمسح التراب عن وجهه وقبله وهو مقتول شهيد وقال: صدقت الله فصدقك الله، صدقت الله فصدقك الله، صدقت الله فصدقك الله. ويقول سعد بن أبي وقاص والحديث في مسند سعيد بن المسيب ومن روايته قال سعد: ذكر ذلك الإمام أحمد وأبو يعلى. قال: لما حضرنا معركة أحد وقف بجانبي عبد الله بن جحش أحد الشباب الذين باعوا أنفسهم من الواحد الأحد، ومن الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك عز شيء فاشترى، أم مر ما نار المجوس فأطفئت وأبان وجه الصبح أبيض نيرا. فيا من باع نفسه بامرأة حسناء أو بسيارة فاخرة أو بفلة بهية أو بوظيفة أو بمنصب، والله لقد خسرت الدنيا والآخرة. ويا من باع نفسه بمجلة خليعة أو بأغنية ماجنة أو بكاسة أو بحبوب مخدرة أو بمجلس آزل، والله لقد خسرت الدنيا والآخرة. يا متعب الجسم، يا متعب الجسم، كم تسعى لراحته أتعبت جسمك فيما فيه خسران. أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. يا ساعيا لخراب الدار مجتهدا بالله، هل لخراب الدار عمران؟ أما القصور فزيناها، وأما المجالس فوسعناها، وأما السيارات فتفاخرنا فيها وفي الأموال والمناصب، ولكن نشكو أحوالنا وقلوبنا وأعمالنا على الله. والله لا منجا ولا ملتجا من الله إلا إليه. فيأتي عبد الله بن جحش أحد الشباب، أتى بثيابه وسيفه، ما يملك من الدنيا شيئا، باع كل شيء لوجه الله. فوقف قال: يا رب، اللهم إنك تعلم أني أحبك، اللهم إني أسألك هذا اليوم أن تلاقي بيني وبين عدو فيك فيقتلني فيك، ويبقر بطني ويجزع أنفي ويفقع عيني ويقطع أذني، فإذا لقيتك يا رب. قلت: يا عبد الله، لما فعل بك هذا فأقول فيك يا رب؟ قال سعد: فوالله الذي لا إله إلا هو ما انتهت المعركة إلا وقد رأيته مقتول، مبقور البطن، مجدوع الأنف، مفقوع العينين، مقطوع الأذنين. قلت: فأسأل الله أن يلبي له ما سأل. وعند البخاري وهو أصل الحديث، وأورده ابن كثير في تفسيره وغيره وزياداته حسنة، أن عبد الله بن عمرو الأنصاري والد جابر بن عبد الله رأى في المنام قبل معركة أحد بليلة أنه قتل في المعركة، فقام في الليل وصلى ركعتين وأيقظ جابر ابنه وقال: يا بني إني رأيت أني ممن يقتل غدا، فأوصيك بأخواتك خيرا. فلما أتت المعركة لبس عبد الله بن عمرو أكفانه وتحنط واغتسل وتطيب ولقي الله وهو يحمل لا إله إلا الله، وقبل المعركة قال: اللهم إنك تعلم أني أحبك فخذ من دمي حتى ترضى. يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أغلى غاية الجود. يا من بخل على نفسه بصلاة الجماعة، أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام قدموا أنفسهم رخيصة في سبيل الله. يا من أحرم نفسه صدقة في سبيل الله، أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام قدموا قلوبهم ونفوسهم في سبيل الله. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة؟ كنا جبالا في الجبال، وربما صرنا على موت البحار بحارا. أرواحنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. فلما أتى عبد الله بن عمرو قتل في المعركة، قال جابر والرواية في البخاري، قال: فأتيت أبكي والناس ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، وآتت أخت عبد الله المقتول فاطمة تبكي. قال عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة أهبلتي؟ أجننتي؟ والذي نفسي بيده ما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها حتى رفعته، ابكي أو لا تبكي إن أخاك في الفردوس الأعلى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا جابر، أتدري ماذا فعل الله بأبيك؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده لقد كلمه كفاحا بلا ترجمان، مباشرة كلمه الله. فقال: تمن يا عبدي. قال: أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. ذاق طعم الشهادة، ذاق طعم الموت في سبيل الله. قال: إني كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون، فتمن. قال: أتمنى أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك. قال: فإني أحللت عليك رضواني لأسقط عليك أبدا. فجعل الله روحه وأرواح إخواني في حواصل الطير. والحديث حسن، هذه بزيادة الطير تريد الجنة فتشرب من مائها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وأنزل الله مصداق ذلك: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء أهل البطولات، وهؤلاء أهل الصدق مع الله سبحانه وتعالى. عمير بن الحمام وحديثه صحيح يأكل تمرات من الجوع قبل معركة بدر، فيقول عليه الصلاة والسلام: يا أهل بدر، إن الله قد اطلع عليكم فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، والذي نفسي بيده ما بينكم وبين الجنة إلا أن يقتلكم هؤلاء فتدخلون الجنة. قال عمير بن الحمام: يا رسول الله، ما بيننا وبين الجنة إلا يقتلنا هؤلاء؟ قال: وإي والله والذي نفسي بيده. فيقول: والله إنها لحياة طويلة، ويبكي الثمرات ويكسر الغمد على ركبته ويأتي إلى الله صادقا فيقتل شهيدا. أهل الصدق مع الله. لكن انظر ماذا فعلت من الشبهات، كيف ناتي متخلفين عن الصلوات، يؤذن في آذاننا صلاة الفجر فيثبتنا الشيطان في الفراش، وداعي الله يتحرك في قلوبنا، لكن جذوة الإيمان مظلمة، وحرارة الإيمان ضعيفة، وحبل الإيمان يتقطع كل حين. في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. وأورده أحمد بلفظ آخر: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فالله الله لا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من طلبه من ذمته بشيء أدركه، ومن أدركه كبه على وجهه في النار. قال بعض أهل العلم: مما علم بالاستقراء أن من صلى الفجر في جماعة وحافظ على ذلك حفظه الله من الكبائر. لماذا يدخل شبابنا السجون في المخدرات؟ لماذا يرتكب الزنا؟ لماذا يؤكل الربا؟ لماذا تؤتى بالأمور الشاذة والأمور الكبيرة؟ لأنها تركت صلاة الفجر في جماعة، لأنه ترك الوضوء بالماء البارد، فلما تركوا المساجد أتى بهم سبحانه وتعالى ليؤدبهم في السجون. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. والإيمان هذا أيها المسلمون سهل يسير، لا يحتاج إلى كثرة تفكير. الإسلام بسيط مقرب سهل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وما جعل عليكم في الدين من حرج، ونيسرك اليسرى، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الإسلام سهل يقدمه صلى الله عليه وسلم، وهذا نقدمه لمن في ذهن شبهات عن صعوبة وتعقيد هذا الدين، وهم يلقون هذه الكلمات في الساحة. في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم علينا رجل فعقل ناقته في طرف المسجد، ثم أتى يتخطى الصفوف، الرسول عليه الصلاة والسلام متكئ بين الصحابة، فأخذ يقول الرجل: أين ابن عبد المطلب؟ يعني أين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عبد الله لكن يسميه بجده لشهرته بين العرب. قال الصحابة: هو ذاك الرجل الأبيض الأمهق المرتفق. فتقدم حتى وقف أمامه، والرسول صلى الله عليه وسلم متكئ على يسراه. قال: يا ابن عبد المطلب. قال: قد أجبتك. قال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. قال: سل ما بدالك. ظن عليه الصلاة والسلام أن السؤال سهل في فرعية في جزئية، لكن يسأل عن النجاة، يسأل عن الأصول، يسأل عن الدين. فرفع صوته، قال: يا رسول الله، من رفع السماء؟ قال: الله. قال: من بسط الأرض؟ قال: الله. قال: من نصب الجبال؟ قال: الله. قال: أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك إلينا رسولا؟ فتربع عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم نعم. هذا أعظم سؤال في تاريخ الإنسان، أعظم مطروحة في تاريخ البشرية. قال: أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أمرك أن تأمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أمرك أن تأمرنا بزكاة تؤخذ من أغنيائنا فترد على فقرائنا؟ قال: اللهم نعم. فأخذ يسأله حتى انتهى من أركان الإسلام. قال الأعرابي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله، والله لا أزيد على ما سمعت ولا أنقص، أنا الإمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. ثم يتولى ويفك عقال ناقته ويركب الناقة، فينظر عليه الصلاة والسلام ويقول: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. ما أسهل طريق الجنة، وما أقرب الجنة، وما أسهل السلوك إلى الجنة، لكن أين الذي يريد الجنة؟ إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رفقهم عتقوهم عتق أبرار، وأنت يا خالقي أولى بذا كرما قد شدت في الرق فاعتقنا من النار. في صحيح أو في جامع الترمذي ومسند أحمد عن معاذ قال: كنت مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة، وعند أحمد في غزوة تبوك. قال: فاقتربت منه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. قال: يا معاذ، لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. يا معاذ، ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. يا معاذ، الصوم جنة، والصدقة تكسر الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا عليه الصلاة والسلام: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يا معاذ، ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، وأخذ بلسان نفسه، قال: يا رسول الله، أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو رؤوسهم إلا حصائد ألسنتهم؟ صح الحديث. ولا إله إلا الله ما أسأله وما أحسنه وما أيتره. هذه الطريق فأين السالك؟ ووضحت الجادة فأين المسافر؟ وفتح الباب فأين الداخل؟ فيا من عطاؤه ممنوح، ويا من بابه مفتوح، ويا من خيره يغدو ويروح، نسألك أن تدخلنا مع عبادك الصالحين. هذا مرض الشبهات، وهو ينتشر في الكلمات. لماذا يستهزأ بالدين في بعض الأوساط الإسلامية؟ لمرض الشبهة. يستهزأ بالمستقيمين ويسمون المتطرفين متدمتين، مطاوعة، رجعيون، متخلفون، لأن هذه الكلمات صدرت عن شبهة. أبو العلاء المعري، هذا الشاعر ظريف في شعره، قوي في شعره، لكن مظلم القلب ما زكاه الله، وإلا فشعره في الذروة. هو الذي يقول ويستحسنها ابن القيم وابن تيمية: يا ساري البرق أيقظ راقد السمر، لعل في القوم أعوانا على السهر، يود أن ظلام الليل دام له وزيد فيه سواد السمع والبصر. لكن ليته كفى وليته سكت على جودة الشعر، لكن حارب الله بشعره، استهزأ بالشريعة. يقول: يد بخمس معين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري، تناقض ما لنا إلا السكوت له، ونستعيد بمولانا من النار. يا للخيبة والخسارة، أوردت نفسك النار وتأتي الآن لتستعيد من النار، فأين مذهبك عن النار؟ يقول: لماذا تدي دية الكف بخمسمائة دينار ذهب، وإذا قطعت ربع دينار كيف تبقى؟ فرد عليه أحد علماء السنة عبد الوهاب بن المالكي رحمه الله، قال: قل للمعري عار أيما عاري، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري، لا تقدحن بنود الشرع عن شبه، قد شرائع الدين لا تقدح بأشعاري. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أخذ هذا الملحد الزنديق وعذب، وله قصة عند ابن كثير في البداية. وعندنا في الأوساط رجل يستهزئ بالحجاب ويقول: هذه خيمة تركب على النساء. ورجل آخر يقول: هؤلاء الشباب المقصر ثيابهم والمطيل لحاهم، لا يفقهون ولا يعلمون شيئا. أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. والله ذاك هو السفيه والمتخلف ومريض القلب، في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ورجل آخر يقول: الدين لا يواكب العصر، والقرآن قد ذهب وقته، والسنة مشكوك فيها، ورواة الصحابة رووا مرويات ليتشفوا بها من غيظهم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. ومرض الشبهة أكثر ما يصيب من عنده علم، وليس العلم إذا أطلق لا يكفي العلم بلا إيمان. أتترك أتى بعلم لكن بطاغوت عبد علمه من دون الله، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إنما نعني بالعلم علم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، علم القرآن والسنة. ورد في مختصر الفتاوى عن ابن تيمية أنه ذكر أنه قال: من اعتقد أنه سوف يهتدي بهدى غير هدى الله الذي أرسل به محمدا عليه الصلاة والسلام، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا قد يحملها بعض الناس ويعتقدها بعض الناس، حتى من المثقفين ومن خريج الجامعات والمؤسسات العلمية وحملة الشهادات. ولذلك قد أصبنا ببعض الفسقة من طلبة العلم، طالب علم ربما حمل الماجستير والدكتوراه ولكن فاسق أعمى، قلبه ظلمات بعضها فوق بعض، لا يعرف الصلاة في المسجد، لا يفتح المصحف، لا يعرف بر الوالدين، لا يعرف الذكر، لا يدعو إلى الله، لا يعين عباد الله على ما يرضي الله. هذا مثل عالم بني إسرائيل. ولذلك يقول سفيان بن عيينة: كما ذكر ابن تيمية في اقتباس الصراط المستقيم: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. قال الله في فاسق وفاجر بني إسرائيل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. نحن لا يحوجنا أو لا نحتاج لكثرة متعلمين كحاجتنا إلى كثرة مؤمنين متعلمين. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: علم بلا إيمان لعنة، وكتاب بلا إيمان كلام مصفف، وقلب بلا إيمان قطعة لحم، وعين بلا إيمان مقلة عمياء، وكف بلا إيمان إشارة خاطئة، وبيت بلا إيمان سكنة متهدمة، ومجتمع بلا إيمان قطيع من الظأن الضائع. المسألة مسألة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول إنه يكثر مرض الشبهة في المثقفين، ولكن الثقافة التي لا تصل إلى القلوب، ثقافة المادريات، ثقافة التخلف، خير منها الجهل، وهو جهل بحد ذاته. وأما الشهوات فإن الله عز وجل ذكر في آياته للشهوات قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ولذلك تجد أهل الشهوات ماذا يفعلون؟ والله إن أحدهم يريد أن يجلس مع أفسق فاسق، ولا يجلس مع عالم من علماء المسلمين ولا خير ولا صالح ولا داعية. أحدهم يجلس ويثبطه منصبه وكرسيه وسيارته وطفله وزوجته عن بيت من بيوت الله وفريضة من فرائض الله، وجزاؤهم من جنس العمل، يموتون على سوء الخاتمة، لأن الله عز وجل جعل على نفسه أن يثبت من تثبت وأن يضل من ضل. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يقول ابن القيم: من أحسن ما قالت العامة: من شب على شيء مات عليه أو شاب عليه. وهذا مثل معروف: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يقول ابن القيم في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: أحد الناس أغرم بجارية ذهبت إلى حمام منجاب، فكان يتغنى في حياته: أين الطريق إلى حمام منجابي؟ فأتته سكرات الموت، وأتاه الوعد الحق، وأتاه يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قيل لهذا الرجل المفتون: قل لا إله إلا الله. قال: أين الطريق إلى حمام منجابي؟ قالوا: قل لا إله إلا الله. قال: أين الطريق إلى حمام منجابي؟ فمات عليها، لأنه عاش عليها. وفي كتاب المحتضرين لابن أبي الدنيا بسنده قال: كان أحد التجار في الحياة الدنيا شغله المزاودة، بعض التجار يدخل بتجارته في الصلاة ويدخل بها في الحج والعمرة والصيام، فدكانه وتجارته وخبزه وفواكهه ورزه معه في الصلاة وفي التحيات وفي السجود وفي الركوع. قيل له في سكرات الموت لهذا التاجر: قل لا إله إلا الله. قال: خمسة في ستة كم تصير؟ تصير إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله. قالوا: قل لا إله إلا الله. قال: خمسة في ستة كم تصير؟ وحدثنا بعض الدعاة من الجزائر، الشعب المسلم، البلد المسلم، قال: والله لقد أشرفت بنفسي على حاجزة. شاب جزائري عرف الطريق إلى الله، هداه الله، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. مصحفه في جيبه لا يغادر عينه إلا في أوقات لا تستطيع أو لا يستطاع أن يقرأ فيها. الصلوات الخمس لا يؤذن إلا وهو في المسجد، لأن بعض الناس حتى من شباب الصحوة والمقبلين على الله تجدهم مع حرصهم قد تفوتهم ركعات أو يصلي في الصف الأخير. أين نحن عن السلف الصالح؟ ترجموا للأعمش سليمان بن مهران راوية الصحيحين، بكى أبناه عليه وهو في سكرات الموت، قال ابكوا أو لا تبكوا، والله ما فاتتني تكبيرة الإحرام مع الإمام 60 سنة، 60 سنة ولا فاتت تكبيرة الإحرام على الإمام. هذه مؤهلات الجنة، هذه مفاتيح الجنة. وسعيد بن المسيب صح عنه أنه قال وهو في سكرات الموت الحمد لله، والله ما أذن من 40 سنة إلا وأنا في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. قبل أن يؤذن المؤذن وهو على مأدبة الله في روضة من رياض الجنة. وعامر بن ثابت بن عبد الله بن الزبير كان إذا صلى الفجر رفع يديه قال اللهم إني أسألك الميتة الحسنة. قال له أبناه ما هي الميتة الحسنة؟ قال أن يتوفاني ربي وأنا ساجد. فأعطاه الله ما تمنى وأصدقه الله كما صدق مع الله. صلى المغرب وهو في السجدة الأخيرة قبض الله روحه لأنه صدق مع الله. هذا الشاب الجزائري عرف طريقه إلى الله، هاجر جلساء السوء، ترك المجلة الخليعة، قاطع الأغنية الماجنة، حفظ عمره مع الله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فأتته سكرات الموت بحادث بين العاصمة الجزائر ووهران، ووقع في الانقلاب وفقد وعيه 4 أيام. قال هذا الرجل وهو من الصالحين الذي يروي القصة، والله لقد أغمي عليه 4 أيام ما جفت لسانه من قراءة الفاتحة، كلما أنهاها بدأ من أولها. لماذا؟ لأنه عاش على الفاتحة وسوف يموت على الفاتحة ويدخل قبره على الفاتحة ويحشر على الفاتحة ويدخل الجنة إن شاء الله على الفاتحة. وعندنا في بعض المناطق شاب وقع في حادث وهو في سكرات الموت تحت سيارته، نسجله يرفع صوته بالأغنية والمغني يقول هل رأى الحب سكارى مثلنا، أو مغنية وهو يردد وهو في سكرات الموت هل رأى الحب سكارى مثلنا، ما رأى أفشل منك ولا من صاحبك في الحياة. فمتى نعيش مع الله؟ ومتى نتجه إلى الله؟ ومتى نحاسب أنفسنا مع الله تبارك وتعالى؟ ومرض الشهوات هو الذي نشكوه كثيرا، فإن علائم التوحيد ظاهرة، وإن العلم منتشر، وعلم الكتاب والسنة مبذول، والدعاة متواجدون، والعلماء متوافرون، فهذا يخفف من مرض الشبهة إن شاء الله. لكن الشهوات، أصبنا بالشهوات. امرأة سافرة تركت دينها ونسيت ربها وعصت زوجها وتطيبت وخرجت من ربها فأخذت لعنة الله، ففتنت نفسها وفتنت غيرها. والرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال ما تركت على أمتي فتنة أشد من النساء، كما قال عليه الصلاة والسلام. ومجلة خليعة يروج لها تحمل فتاة صورة فتاة، فيراها الشاب فيذهب لبه وعقله وحياته وذكره وتوبته مع الله. وأغنية ماجنة، أشرطة متوافرة، ومغنون ما يخجلون. وهل سمعتم أن مغنيا خجل واستحي أن يظهر على المسرح؟ المغني الآن يستطيع ويتحدى أن يقف أمام الجماهير ليغني، وما سمعنا بمغني خجل. لكن أعرف أنا رجلا في قرية من قرانا تخرج من كلية الشريعة، أتوا به ليصلي بهم صلاة المغرب، قال لا، أنا لو صليت صلاة المغرب تورطت في صلاة العشاء. جالس مع أهل القرية ما يجيدون قراءة الفاتحة ولا يعرفون الوضوء ولا التيمم ولا غسل الميت ولا تكفين الميت ولا الصلاة على الميت، ومع ذلك يخجل. أما دعاة الباطل، أما المغنون، أما الفتقة، أما المطربون، أما الراقصون، فما سمعنا بأن أحد منهم خجل أو استحيا. كيف يستحي داعية الإسلام؟ كيف يخجل طلبة العلم؟ وأهل الفساد والفسق لا يخجلون؟ سبحان الله، انقلبت الموازين. فلذلك سر الغنى ودمر من القلوب ما لا يعلمه إلا الله. وكما يقول الشيخان ابن تيمية وابن القيم الغنى بريد الزنا، فلا يسمعه القلب إلا يتولى ويضيع بكل الشعار ويتفلت على صاحبه. وصاحب الغنى يصاب بأربع من العقوبات: أولها قسوة القلب فلا يعي ولا يفهم، وثانيها وحشة بينه وبين الخالق سبحانه وتعالى، وثالثها ينسيه الله فكره، ورابعها يحرمه الله الغناء الذي في الجنة. في مسند الإمام أحمد بسند جيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة جوار يغنين ينشدن يقولن نحن الناعمات فلا نبأس، نحن الخالدات فلا نبيد، طوبى لمن كن له وكان لنا. قال ابن القيم يعلق ويدبج بمقطوعة مليحة ظريفة، يقول: قال ابن عباس في غناء أهل الجنة: قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات للأوزان، يا خيبة الآذان لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان. يا من أراد الغناء والنعيم في الجنة حرم على نفسك هذا الغناء الماجد، غناء الفاحشة، غناء الدعارة والمعصية والفجور والعياذ بالله. ولكن هناك نماذج للذين انتصروا على الشهوات: محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقف عمر بن الخطاب على المنبر يوم الجمعة وكلكم يسمع ويعرف عمر بن الخطاب، يقف عمر وهو خليفة المسلمين تحت يديه ذهب الدنيا وفضة الدنيا وأموال الدنيا، فيكركر بطنه من الجوع يوم الجمعة وهو خليفة، قال لبطنه: قرقر أو لا تقرقر، والله لا تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين عام الرمادة. يقول: لماذا تشبع أطفال المسلمين ما شبعوا؟ قرقر أو لا تقرقر، والله لا تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. ثوبه مرقع ومع ذلك يهتز كسرى وقيصر من عظمته وذكره، يغمى عليهم حتى يرشوا بالماء. يا من يرى عمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ ماواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه. قال البخاري في الصحيح في كتاب الرقاق باب الرقاق: وقال الله سبحانه وتعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. وقال علي بن أبي طالب أبو الحسن، علي بن أبي طالب أبو الحسن أمير المؤمنين الذي ما ملك من الدنيا لا قليلا ولا كثيرا، عنده ثوب وسيف يقطع به رؤوس أعداء الله، ومصحفه في صدره، وعنده طريق إلى الجنة، وعنده ثوب يواري به جسمه وكثرة خبز. يقول في صحيح البخاري: ارتحلت الدنيا مقبلة وارتحلت الآخرة مدبرة، ارتحلت الآخرة مقبلة وارتحلت الدنيا مدبرة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. قال معاوية لضرار بن حارث الصدائي: كيف رأيت علي بن أبي طالب بعدما مات؟ قال: والله الذي لا إله إلا هو لقد رأيته في ظلام الليل وهو يبكي بكاء الفطيم ويتململ تململ السليم ويمسك لحيته في يديه ويقول: يا دنيا يا دنيا طلقتك ثلاث، غري غيري، زادك حقير، وعمرك قصير، وسفرك طويل، آه من وحشة الزاد وبعد السفر ولقاء الموت. ونسبت له مقطوعة يقول فيها لمن يريد الجنة، هي مقطوعة لمن يريد الجنة: لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الموت نبنيها، فاعمل لدار غدا الرضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. عند مسلم، والحديث بقصته عند الإمام أحمد في المسند، لكن رواية مسلم مختصرة عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: وفدت مع شباب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ماذا تريدون؟ فكل منا سأل حاجته إلا أنا، فقلت: يا رسول الله أريدك، فناجيته، قال: ماذا تريد؟ قال: أريد مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وعند ثوبان عند مسلم: فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة، كلما سجدت قربت من الله، كلما ذكرت الله قربك إليه. وفي الصحيحين وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها الحديث. إذا علم هذا فإن هذا هي النماذج التي تركت الدنيا لوجه الله. إبراهيم بن أدهم أحد الصالحين ينام على الغطيس ويأكل الخبز اليابس ولا يجد مشروبا إلا الماء، فيقول له أحد الناس: أترضى بهذا العيش؟ قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن في عيش لو علم به الملوك لجالدون عليه بالسيوف. مساكين من عاش لغير الله، مسكين من لا يعرف السجود لله، فقير من لم يعرف من لم يغنيه الله عز وجل بتقواه. ابن تيمية شيخ الإسلام رحم الله تلك العظام دخل على أحد السلاطين بن طول بغى، فقال له بن طول بغى: يا ابن تيمية، يزعم الناس أنك تريد ملكنا. فتبسم ابن تيمية قال: سبحان الله، ملكك؟ قال: نعم، يزعم الناس أنك تريد ملكنا. قال: والله الذي لا إله إلا هو، ما ملكك وملك أبيك وجدك يساوي عندي فلسا واحدة. ابن تيمية يريد جنة عرضها السماوات والأرض، يريد النظر إلى وجه الواحد الأحد، يريد النعيم المقيم. أما دنيا البطون، دنيا السيارات، دنيا المظاهر الكاذبة، دنيا الشهرة الآزمة، ما يريدها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال عبد الحق الإشبيلي في كتابه تذكرة الموت: لما حضرت الوفاة، المعتصم الخليفة العسكري العباسي هو في الأربعين، قال: أموت اليوم؟ قالوا: تموت اليوم. لأنه تعجب كيف يموت وهو شاب، في ذهنه أنه لا يموت إلا الشيوخ الكبار. قالوا: تموت. قال: سبحان الله، والله لو علمت أني أموت في شبابي ما فعلت أو تركت ما فعلت من المعاصي. ظن أن في العمر مهلة. وذكر أن هارون الرشيد لما حضرته الوفاة قال: أعرضوا للجيش. فرأى الجيش قال: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. فلا ملك إلا من ملكه الله التقوى، وأعطاه الله عز وجل اليقين، وأرشده بالعلم النافع إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذا نماذج الصالحين، أو بعض نماذج الصالحين الذين عاشوا لله وانتصروا على الشهوات، غضوا أبصارهم وحفظوا فروجهم وحفظوا أسماعهم وحفظوا أياديهم، فقلوبهم طاهرة وألسنتهم بالذكر عامرة ووجوههم بأنوار التقوى باهرة. فلا إله إلا الله، كم سافرت قلوبهم إلى الله. ولا إله إلا الله، كم غرت في قلوبهم من شجرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وأعظم ما يمنى به أهل الشهوات أن داء المعاصي يصابون به في حياتهم، ويعاقبون بعقاب أليم في الحياة قبل أن يأتي يوم الله الموعود. ولذلك ذكر الله بني إسرائيل ومعاصيهم فقال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. قال أهل العلم: من عقوبة الذنوب نسيان العلم. فقال سبحانه وتعالى: ونسوا حظا مما ذكروا به. ومن عقوبة المعاصي أنها تنسي المحفوظ. قال الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: علم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي. رأيت في بعض كتب السير أن أحد الناس نظر إلى منظر لا يحل له، قال له أحد العلماء: سبحان الله، تنظر إلى منظر لا يحل لك لتجدن عقوبتها ولو بعد حين. قال: فنسيت القرآن بعد 40 سنة. هذه عقوبة المعاصي. فما الخروج من مرض الشبهة ومرض الشهوة؟ أما مرض الشبهة فالتفكر في آيات الله الكونية والشرعية. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ اليقين، التدبر، التأمل. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لدين شاخصات بأحداث هي الذهب السبيق، على كتب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وأنا أكرر بعض المقالات التي ذكر ابن القيم ابن كثير في التفسير في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعيدها حتى ترسخ: كرر العلم يا كريم المحيا وتدبره فالمكرر أحلى. ذكر في هذه الآية أن أبا حنيفة سأله الزنادقة عن دليل القدرة وخلق السماوات والأرض، قال: سفينة تبعر أو تعبر أو تبخر أو تجر أو تمر من دجلة من الشاطئ إلى الشاطئ، ليس لها ركاب ولا حارس ولا قائد ولا ربان. قالوا: هذا ليس بصحيح. قال: سبحان الله، سماوات ذات أبراج وأرض ذات فجاج وليل داج، ألا تدل على السميع البصير؟ وقال ابن كثير: وقال هارون الرشيد لمالك بن أنس: ما دليل القدرة؟ قال: سبحان الله، اختلاف النغمات وتعدد الأصوات وتباين اللهجات. والشافعي سئل عن دليل قدرة الباري تبارك وتعالى، قال: هذه الورقة صنوبر تأكلها الدودة فتخرج إبريسما حريرا، وتأكلها الغزال فتخرج مسكا، وتأكلها النحلة فتخرج عسلا، ألا تدل على السميع البصير؟ بلى. والإمام أحمد يذكر عنه أنه قال: دليل القدرة بيضة الدجاجة، أما سطحها ففضة بيضاء، وأما باطنها فذهب إبريز تفقس فيخرج منه حيوان سميع بصير، ألا يدل على السميع البصير؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ وأما دواء الشهوة فالصبر والعبادة، وعما حارم الإله فاصبري وأستعن بالله وإياه اشكري، وبادر بالتوبة النصوح قبل احتضار وانتزاع الروح، لا تحتقر شيئا من المآثم، وإنما الأعمال بالخواتم، ومن لقاء الله قد أحب كان له الله أشد حبا، وعكسه الكاره فالله اسألي رحمته فضلا ولا تتكلي، والقبر فاذكره وما وراءه فمنه ما لأحد براءه، وإنه للفيصل الذي به ينكشف الحال فلا يشتبه، والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إن يكن خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإن يكن شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. فأما الشبهة فيقين وعلم دواؤها وعلاجها، وأما الشهوة صبر وعبادة وتوبة. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، وأن يفقهنا وأن يبصرنا وأن يردنا إليه ردا جميلا، نشكو عليه حالنا ونعرض عليه قلوبنا، ونسأله من رحمته ومن عطائه أن يغيثنا سبحانه وتعالى، فلا نشكو حالنا إلا إليه. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإن كان لمن شكر فإني أشكر الله تبارك وتعالى على أن جمعني بكم وأراني هذه الوجوه التي سجدت لله وأبى غيرها أن تسجد، وركعت لله وأبى غيرها أن يركع، فهنيئا لكم مجلسكم، ثم شكرا لكم على كريم استقبالكم وجميل إصغائكم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزا الله شيخنا أعظم الجزاء وأجزله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينتفع بما يسمع. في الحقيقة وردنا أسئلة كثيرة، نعرض ما تيسر منها. كثير من الأسئلة يستفتحها أصحابها بأنهم يحبونكم في الله ويدعون لكم بالسداد والتوفيق، فما تعليقكم على هذا؟ أقول لمن قال ذلك: أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، وجمعنا بكم في دار الكرامة في ذاك المقعد عند مليك مقتدر، إنه على كل شيء قدير، وأشهد الله أني أحبكم جميعا فيه. أحبكم الله. وهذا سائل يقول: ناشدتك الله يا شيخ أن تدلني رحمك الله على طريقة أحفظ بها وقتي، فأنا منذ صغري وأنا أحاول ولكن يأتيني ما يشغلني فتضيع أوقاتي، وقد ذهب معظم عمري وأنا بهذه الحال، فكيف أحفظ وقتي فيما يرضي ربي؟ دلني دلك الله على كل خير. الأخ السائل ما دام أنه شعر بهذا المرض فهو متجه إلى الصحة بإذن الله، ولكن المصيبة المريض الذي لا يشعر بالمرض، من يهون يسفل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه. فما دام أنك عرفت أنك فرطت وأنك أخطأت وأسأت فأبشر ثم أبشر وعد إلى الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والوقت أغلى ما يسام، فهو أغلى من الذهب والفضة. قال سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وعند البخاري عن ابن عباس مرفوعا: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فإذا علم هذا فأوصيك ونفسي أن تجتهد في حفظ الوقت، وأحسن ما ينظم لك أوقاتك الصلوات الخمس، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يقول بعض أهل العلم: حتى في تنظيم الأوقات تنظم أوقاتهم، فليكن بعد الفجر دائما حفظ كتاب الله عز وجل أو ما تيسر منه، فإنه وقت طليق ووقت مبارك بإذن الله. احفظ ما تيسر ولو أن تقلل على نفسك 3 آيات أو 4 أو 5 وتستمر على ذلك بعد الظهر. وهذا البرنامج يختلف باختلاف الناس وبأعمالهم وأشخاصهم وأحوالهم، لكن هو شبه مقرب للجميع. بعد الظهر المطالعة إن كنت من طلبة العلم خاصة في الكتب الجامعة، بعد العصر مطالعة مسددة وتخريج وتحقيق مسائل، بعد المغرب زيارة لإخوانك في الله عز وجل وللدعاء ولأقاربك ممن تستفيد بزيارتهم وتفيد، بعد العشاء لك ولأهلك من ذكر واستغفار وأوراد ووتر ثم نوم. أما ماذا تحفظ به وقتك، فأعظم ما تحفظ الصلوات الخمس، ثم حفظ الله في الذكر والدعاء، ثم حفظ الله بحفظ جوارحك، تحفظ عينك وسمعك وقلبك ويدك وفرجك على الله أن يحفظك، ثم تحفظ العلم، وذلك بجمع المختصرات ومجالسة العلماء والمشايخ وطلبة العلم فيقربون لك ما في هذه المختصرات وتحاول حفظها على الله أن يعينك عليها، ثم اقرأ الشروح والله معك ولن يسرك من عملك شيئا. هذا شبه إجابة مقربة، وإلا فإن هذا السؤال يتكرر كثيرا، ولكن إذا صدقت مع الله صدقك الله، وهنيئا لك إقبالك على الله. نسأل الله أن يسددنا وإياك لما يحبه ويرضاه. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: في هذا العام كما يعلم الجميع مع قلة الأمطار جاء برد شديد توفي على إثره أناس، وماتت بسببه كثير من المواشي والنخيل وسائر الأشجار، وتفجرت كثير من صنابير المياه ومضخاتها، وحدث كثير من الأضرار، فما رأيك بمن لا يعتبر بذلك وينسبه إلى الطبيعة دون ربطه بأسبابه وأنه عقوبة من عقوبات الذنوب المتتابعة؟ بل هذا أعظم شاهد وأعظم دليل على ما فعلناه من الذنوب والخطايا، فإن ما وقع هو من ذنوبنا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قلة الأمطار وجفوف الآبار وموت الأشجار وذبول الأزهار كلها لما أغضبنا الواحد الجبار، فنشكو أحوالنا إلى الله عز وجل. وقد سلف في أثناء الكلمة قوله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ونوح عليه السلام يقول لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفي بعض الآثار التي في أسانيدها نظر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما يروى عنه أنه قال: إن العجماوات والبهائم تشكو فسقت وفجرت بني آدم إلى الله وتقول: يا ربنا منعنا القطر بأسبابهم. وأورد السيوطي حديثا لكنه أثر عن بعض السلف أنه نسب ورفعه إلى أحد الأنبياء أن الله يقول: وعزتي وجلالي لولا شيوخ الركع وأطفال رضع وبهائم رضع لخسفت بكم الأرض خسفا. وصح في حديث أن سليمان عليه السلام خرج يستسقي ببني إسرائيل بقومه، فوجد نملة وهي في القحط والجد ورفعت رجليها تدعو فتبسم عليه السلام وقال ارجعوا فقد شقيتم بدعاء غيركم. فمن معاصينا ومخالفاتنا التخلف عن الصلوات، مقاطعة الجماعات، تجزية الربا وأكل الربا ولبس الربا وركوب سيارات الربا وبناء فلل الربا وإطلاق النظر في المحرمات وتبرج المرأة إلا في عندما رحم الله، كلها من المعاصي. فكيف لا تذهب الجمال، وكيف لا تقصى الديار، وكيف لا تجذب الأزهار وتنقطع الأنهار وتجف الأمطار؟ هي المعاصي يا عباد الله. فلنعد إلى الله ونكثر الاستغفار والتوبة، ولنعتبر إن كنا من المعتبرين، ولنستعظ إن كنا من المستعظين. رزقنا الله وإياكم توبة نصوحة. أثابكم الله. وهذا سائل يقول إن أبا العلاء المعري يروى أنه في آخر حياته تاب ورجع وأناب، كما ذكر ذلك صاحب كتاب رهين المحبسين عبد الكريم الخطيب، فهل هذا صحيح؟ أولا، الذين يكتبون عن توبته مشكوك هم في توبتهم، فلا بد يصححوا الأسانيد قبل أن نصل إلى أبي العلاء، لأنهم محالون على مجاهيل وهم نصبوا أنفسهم وليسوا بثقات، فإنهم قالوا هذا الكلام. لكننا نحن نعود إلى أناس وإلى أسانيد قوية، سند كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلك الصباح عمودا. أنا أنقل عن الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة أبي العلاء المعري وابن كثير في البداية، وذكروه وحطوا عليه، وهو يستاهل الحط ويستاهل النكاية لنبين شره. أما الأمور الاحتمالية بعد أن تثبت الأمور اليقينية، فهذه من أوهى الأدلة ومن أضعف الاحتجاجات، ولو أخذ بهذا لأسلم فرعون وأسلم إبليس وأدخل أبو لهب الجنة بمثل هذه الحجج، ولكن هيهات. أثابكم الله. وهذا سائل يقول لقد كنت قبل سنة تقريبا أمارس عادة محرمة نتيجة الشهوة، وبالعزم والإصرار تركتها فعدت لها بعد أشهر، فتركتها قبل أشهر عديدة، فماذا أفعل لكي لا أعود إليها مرة أخرى؟ جزاك الله خيرا. العادة فهمت، وأظنها مما فهمت أنا من السؤال أنه يقصد العادة السرية ربما، وهذه محرمة عند كثير من أهل العلم وهو الصحيح. واستدل الشافعي من القرآن على تحريمها بقوله سبحانه وتعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وابن تيمية نص على أنها محرمة وهي من الفاحشة والعياذ بالله، فعلى المسلم أن يتوب ويستغفر الله من هذا العمل، وأن يراجع حسابه مع الله، وله أمور يستطيع أن يظهر بها على نفسه وينتصر على نفسه، منها الصدق مع الله واللجأ إلى الله بالدعاء. والأمر الثاني الصيام إذا لم يستطع الزواج، لحديث في الصحيحين عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فإنه له وجاء. ومنها أن يشغل نفسه بقراءة القرآن والذكر ومجالسة الصالحين وطلبة العلم والدعاء، وأن يكثر من النوافل ويشتغل بالدعوة والتحصيل. أحبكم الله. وهذا سائل يقول ما أكثر طلبة العلم في هذا البلد وأهل الخير ولله الحمد والمنة، ولكن ليس لهم نشاط في الدعوة إلى الله وإقامة حلق العلم في المساجد، فنرجو من فضيلتكم حتى أهل الخير وطلبة العلم على تعليم الناس والدعوة إلى الله. أحبكم الله. بلدكم وما جاوره من البلدان فيها علماء ونحن تلاميذ لهم، ونأتي لنستفيد من أمثالهم وهم مشايخ لنا ولم يقصروا في الدعوة، لكن ليس كل عالم له أن يتكلم أو عنده وقت أن يتكلم، قد علم كل أناس مشربهم، فالبعض عليه أن يعرف ليكون واعظا، والبعض محققا، والبعض مفتيا، والبعض خطيبا، لتتوزع المهمات على الأمة. فالعلماء منهم من يحقق كتب ويخرجها للأمة فتكون أنفع وأفئة، ومنهم من يحقق مسائل، ومنهم من يصحح أحاديث، ومنهم من يفتي الأمة، ومنهم من يوجه باستلام منصب وبإدارة فينفع الله به بذاك السبيل. فنسأل الله أن يأخذ بيد الجميع، وما مثل علمائكم يوصى لأننا نستفيد منهم في مثل هذا المكان. أثابكم الله. وهذا سائل يقول افتتح سؤاله ببيت شعر يقول فيه فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ففي الله أحببناك والله شاهد، وإنا غدا عما نقول سنسأله. وبعد، فالإنسان محفوف بالشهوات، هل هناك أدعية تكون حاجزا بين الإنسان والشهوات؟ حفظ في السنة أدعية كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم، لكن تحديد الشهوات أمر قد يكون غير منضبط بأدعية خاصة لا تحضرني الآن، لكن حفظ كما في صحيح مسلم عن ابن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وهي تشمل الرد عن الشبهات والشهوات. وحفظ عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أيضا أنه قال لعلي: يا علي قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بهدايتك هدايتك الطريق، وبتسديدك تسديدك السهم. وعند أبي داود بسند حسن أنه قال صلى الله عليه وسلم لحسين بن معبد أو بن عبيد والد عمران: يا حسين قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وصح من حديث أم سلمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من بيتي قال: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه زيادة صحت في بعض الروايات، اللهم إني، هذه الروايات التي في الصحيح: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو يجهل أو أجهل أو يجهل علي. زاد السيوطي عن بعض النقلة: أو أبغي أو يبغى علي. فبمثل هذه الأدعية وبأمثاله يحفظك الله ويسددك الله، مع النية أن تكف عن المعاصي وأن تنتصر على الهوى، والله معك. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: لي ابن غير صالح ولا مستقيم، وحاولت تعديله فلم أفلح، فما هي أرشاداتكم جزاكم الله خيرا حتى تبرأ ذمتي وينجو ابني من العقاب، فأنا مشفق عليه. أنصحك أولا بكثرة الدعاء لابنك، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا لأبنائهم، والصالحون كان دعوهم الدعاء للأبناء، والدعوة الصادقة تنفذ إلى عرش الرحمن ويجيبها تبارك وتعالى. وعند أبي داود: ثلاثة لا ترد دعواتهم، ومنهم دعوة الوالد لولده. فالله الله في الاجتهاد في الدعاء لولدك بالنصح والصدق مع الله والتقوى والطاعة. الأمر الثاني اللين، فإن كثيرا من الآباء بهم فظاظة وغلظة وشدة تنفر أبنائهم عنه، والله يقول في محمد عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تبارك اسمه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالله الله في اللين، يرسل الله موسى عليه السلام مع هارون إلى طاغية الدنيا ليس ابنك، فيقول: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. المسألة الثالثة التدرج في دعوته، فلا تحاول أن يهتدي في يوم أو يومين أو ثلاثة، بل طول له الحبل ومد له في الوقت واصبر وصابر لعل الله أن يهديه. الأمر الرابع أن تبدأ معه في الأولويات المهمات، تبدأ بالصلاة ثم بما كبر ثم بما بعدها وبما يليها حتى تصل إلى السنن وإلى المستحبات. وإذا صدقت مع الله هدى لك الله ذريتك، لأن الله يقول في زكريا: فأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أعزكم الله. وهذا سائل يقول: ينشغل بعض شبابنا هداهم الله هدانا الله وإياهم في بعض شهواتهم عن الصلاة، وربما البعض يتركها بسبب انشغاله في اللعب أو النوم، نأمل التنبيه لأهمية الصلاة وعقوبة تاركها، جزاك الله خير الجزاء. هو ما ورد من كلام في المحاضرة حول هذه القضية، قضية الاشتغال بالشهوات عن الفرائض والطاعات. وما مع المسلم إلا أن يتقي الله عز وجل ويجيب داعي الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقضية أن يسمع لنداء الرسول عليه الصلاة والسلام ولوصيته، فعند الترمذي وأحمد بسندين حسنين قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء عرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام ودقت الصحف. فأوصيك بحفظ الله عز وجل والكف عن الاعتداء في محارمه وتجاوز حدوده. وأما عقوبة تارك الصلاة فأنت تعرف ونعرف ويعرف الأخوة أن تارك الصلاة كافر، أحاديث كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، الحديث في الصحيحين. ومفهوم المخالفة أن من لم يؤدي الصلاة فما عصم دمه. وحديث آخر صحيح قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. وحديث ثالث عنه صلى الله عليه وسلم قال: بين المسلم والكافر ترك الصلاة، فيا خيبة من ترك الصلاة، ويا خسارة من فرط في الصلاة، لقد أعلن كفره وتمرده وزندقته وإلحاده، والله المستعان. تابكم الله. وهذا سائل يقول: أعداء الله لهم طرق كثيرة في صد الشباب عن الإقبال على الإسلام واتباع أهل الحق، نريد من فضيلتكم كلمة ضافية تنبه فيها الشباب والدعاة إلى الله لهذا الكيد المراد. نعم، هو في العالم معسكران: المعسكر الشرقي، معسكر حلف، وارسو، الناتو، هذا أهل الشبهات وهم أهل الألحاد والزندقة، ستالين ولينين وماركس وهرتزل، هم الذين بثوا الألحاد، بثوه قبل 40 سنة على مركب الاقتصاد، وأتوا اليوم يبثونه على مركب الحداثة. يخرجون من أبناء الجزيرة رجلا متخلفا متحرقا متلقفا ملقوفا يقول في قصيدته بمعنى الكلام: الجزيرة ما رأت النور منذ ألقى عليها الهاشمي رداء. من هو الهاشمي؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من هو الهاشمي الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور؟ من هو الهاشمي؟ هو الذي صارت كتائبه مهللة ومكبرة حتى فتحت بلاد الأندلس. من هو الهاشمي الذي أقام العدل ورفع لا إله إلا الله محمد رسول الله في الأرض؟ فهذا صارت فيه الشبهة والإلحاد من موسكو إلى الجزيرة الخالدة التي سجد أبناؤها لله. وهذا مرض الشبهات والإلحاد، وعلاجه العلم النافع. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: والتدبر في الكون، في آيات الله الكونية وآيات الله الشرعية. وحلف الأطلسي الرأسمالي أمريكا أوروبا ومن سار مسارها هم أهل الشهوات، ما استطاعوا بالطائرات ولا بالصواريخ، حتى قالوا في مؤتمر بلغراد: إنما ينجع فيهم المرأة والكأس. فأتوا بالمرأة الفاتنة والمجلة الخليعة والأغنية الماجنة، وأتوا بالحبوب المخدرة، وأتوا بالسفور، وأتوا بالشهوات. فظل كثير من شبابنا، وعلاجهم الصبر والعبادة والتوبة النصوحة للواحد الأحد. فالشباب على هذين القسمين، ولكن لله الحمد نزل الآن كثير من العلماء بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم في الساحة، وأقبل كثير من الشباب مستقيمين تائبين منيبين إلى الله الواحد الأحد، فله الحمد والشكر، ونسأله أن يزيد من الخير. سابقكم الله. هذا سائل يقول: إنني أعاني من الشرود والتبكير أثناء تأدية الصلاة، فما هي نصيحتكم لي ولأمثالي؟ أثابك الله. الشرود في الصلاة وتلك شكات ظاهر عنك عارها، كلنا ذاك الرجل، وكلنا الذي يشكو حاله. وقد أتت حديث عنه صلى الله عليه وسلم، منها حديث في مسلم أن عثمان بن أبي العاص الثقفي شكى إليه صلى الله عليه وسلم شيطان لبس عليه صلاته، يقول بعض أهل العلم لبس عليه حتى ما يدري هل قرأ الفاتحة أو لا. قال: ذاك الشيطان يدعى خنزب، فإذا أحسست به فانفث وأنت في صلاتك عن يسارك 3 مرات واستعذ بالله منه. قالوا بعض أهل العلم: هذا إذا لبس عليه فلم يدري أقرأ الفاتحة أم لم يقرأ، إذا وصل إلى هذه الدرجة فله هذا الحكم. أما من شرد وسهى فعليه أن يتقي الله عز وجل، وأن يحاول بأمور ليستحضر قلبه وليكون من الخاشعين في الصلاة. أولها أن يعلم أنه لا أكبر من الله، وإذا قال الله أكبر فالله أكبر من كل شيء يتفكر فيه في الصلاة. الأمر الثاني أن يصلي صلاة مودع. الأمر الثالث أن يتأمل ويتدبر الآيات التي يقرأ. الأمر الرابع أن يفرغ نفسه للصلاة، وهذا كلام الفقهاء في كراهية أن يصلي وهو يدافعه الأخبثان، وصلاة الحاقن والحاقق، وصلاة في شدة البرد أو في شدة الحر. هذا إنما قالوا هذا ليصلوا إلى نتيجة وهي الخشوع في الصلاة. رزقني الله وإياك وكل مسلم خشوع في الصلاة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: قرأنا في الصحف أن القمر سيحصل له كسوف ليلة 14 و15، فما توجيهك لمن يتهاون بالصلاة ويلهو ويبيع ويشتري وليس لهذه الآية الكونية أي وزن ولا أهمية عنده؟ جزاك الله خيرا. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كثير من الآيات ككسوف القمر أو كسوف الشمس أو خسوف القمر وموت الأحبة ودفن الآباء والأولاد والأجداد ومفارقة الأصحاب وما نصاب به من مصائب وكوارث وحروب في الدول وفتن في الشعوب، كلها آيات، لكن من يعتبر ومن يتذكر؟ والقبور الماثلة فيها الآباء والأجداد والإخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات. أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائل عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ فأين من يعتبر؟ وهذه الآيات يخوف الله بها من يشاء من عباده، كما في الصحيحين من حديث المغيرة وأبي موسى أنها لا تكتف لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما من يشاء من عباده. يخوف تارك الصلاة ليصلي، ويخوف متعاطي الربا ليترك الربا، ويخوف الزاني ليترك الزنا، والمغني والمطبل وسامع الغنى ليتوب من الغنى والزنا والربا. فنسأل الله أن يجعلنا من المستعظين المعتبرين أولي الألباب. أثابكم الله. سؤال أخير يقول فيه السائل: لا يخفى ما يعانيه إخواننا الأفغان من مكائد وضغوط عالمية تريد الإجهاض على قيام دولة التوحيد هناك، لا سيما وأنهم على وشك قفص الثمار. أرجو توجيه كلمات تحث بها الحاضرين على دعم إخوانهم والدعاء لهم وبيان فضل الإنفاق في هذا السبيل، لا سيما وأنه سيجمع تبرعات من الحضور لهم. أثابكم الله، ونرجو ذكر الأبيات التي قلتها فيهم. الحمد لله على ما تم وعلى ما أشرف وقرب من نصر على أعداء الله وعلى الوثنيين والملحدين في أفغانستان والمجاهدون، شكر الله لهم، أعني المجاهدين المسلمين الذين أشرفوا على فتح كابر، قدموا بتوفيق الله نصرا عجيبا للمسلمين، وهذا ما قدموه إلا لما وثقوا بالله عز وجل وتوكلوا على الله. قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم، قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال لهم الناس: تعالوا لهيئة الأمم المتحدة، قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بهيئة الأمم المتحدة. قالوا: تعالوا إلى جنيف، قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بجنيف. قالوا: تعالوا إلى مجلس الأمن، قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بمجلس الأمن. يا أمة في عمرها لم تحيا إلا بالجهاد، كفرت بمجلس أمن من نصب المنايا للعباد. القاتل الإنسان خابوا، ما لهم إلا الرماد، جثث البرايا منهم وفي كل رابية مواد. فأتى المجاهدون وخرجوا من بيوتهم متوضين ساجدين ومصلين، وأخذوا بأيديهم الكلاشنكوف لغة النار، فأخرجوا المستعمر وذبحوه على الطريقة الإسلامية. ولي فيهم قصيدة منها: مروا بقلبي فقد أصغى له البان، في لي في حمى الحب أصحاب وجيران، نعم لك الله ما قد تبت من وله، أما لكم صاحبي صبر وسلوان، أنا يا راعتك اللاتي كتبت بها رسالة الحب ما في ذاك نكران، دع ذا وهاتك واف منك صادقة لأمة مجدها بالأمس فينان، والله لو أنصف التاريخ أمتنا لسجل المدح عذبا وهو سهران، مجالس العلم تروي كل قصتنا، إن قلت حدثنا يحيى وسفيان، أصطانع الزهد والدنيا بحوزتهم يروي علاها أبو ذر وسلمان، والساكب العلم من مشكات دوحتهم علم ابن عباس ياقوت ومرجان، وإن طلبت مثالا من أرومتنا يكفيك عن مضرب الأمثال أفغان، يا أمة النصر والأرواح أثمان، في شدة الرعب ما هانوا وما لانوا، هم الرعود ولكن لا خفوت لهم، خسف ونسف وتدمير وبركان، كم ملحد ماجن ظن الحقوق له، زفوا له الموت مرا وهو مجان، وبل شفي أتاك العير منتخيا رأى المنايا فأضحى وهو جعلان، ردوه كالقرد لو بيعت سلامته بشعبه لشراها وهو جذلان، فروا على نغم البازوك في غسق فكهكهت الكلاشنكوف نيران، يسعى فيعذر في سروال خيبته في أذنه من رصاص الحق فرصان، سياف في حكمة شاهم بمملكة لها من الدهر طول الحق برهان، وأنا تضامن مع فضيلة الشيخ في دعوته للتبرع، فكأنك بدراهمك تقتل شيوعيا أو تجزر ملحدا، والله يتقبل منا ومنكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.